الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وصح الحديث عند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل الزاهد الورع الناسك تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا حجر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، آية تأتي في سورة البقرة وتكرر معناها في سورة إبراهيم وفي أكثر من موضع. يعلمنا القرآن، وهذا الذي نعتقده ويستقر في قلوبنا، أن الأنبياء والمرسلين هم السادة والقادة، هم قادة الفكر ومنارات السبيل، هم زعماء الإصلاح على أرض الله في كل زمان وفي كل مكان. الأنبياء والرسل هم القادة والسادة الذين يقتدى بهم، وهم زعماء الإصلاح على أرض الله، جاءوا بما يصلح النفوس ويصلح الشعوب ويصلح الأوطان. وإذا كانت هذه رسالات الأنبياء ولا بد أن نعتقد ذلك، ففي مقدمة هؤلاء، في مقدمتهم الخليل إبراهيم، الخليل إبراهيم الذي قال لنا القرآن ولأمة محمد بصفة خاصة إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال له ربه: إني جاعلك للناس إماما. لإبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: من ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. الأنبياء قادة الإصلاح ومنارات السبيل للبشرية كلها، وإبراهيم له خصوصيته لأنه نجح في عبوديته لله، وضرب المثل في مجاهدة نفسه وفي طاعته لله رب العالمين. ألم تسمعوا من كتاب الله ومما نقرأ ونسمع أن إبراهيم طارده قومه وطرده أبوه، فما قال، ما زاد إلا أن قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تفويض كامل لله رب العالمين، واحتمال وصبر في رحلة الجهاد من أجل الدعوة للحق والخير. ألم تسمعوا فيما قرأتم من القرآن الكريم أن إبراهيم تحداه قومه فألقوه في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. ألم تسمعوا أن إبراهيم الذي أمره ربه بذبح ولده الذي جاء على كبر في سنه بعد أن جاوز 80 سنة وجاء على شوق ولهفة وبعد دعاء لله رب العالمين، فقال له ربه وحيا في منامه: اذبح ولدك. فاستجاب لله رب العالمين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا هو القدوة، هذا هو الإمام، هذا هو الأمة الذي جاءت صفاته في القرآن لتقتدي به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واقتدى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل خاطبنا القرآن صراحة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذلك في سورة الممتحنة. فاقتدى محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، فما الذي أهل إبراهيم أولا ليكون قدوة للأنبياء وهو أبو الأنبياء؟ وما الذي نستفيده ونحصله حين تؤمر أمة العرب وأمة محمد بصفة خاصة بأن تقتدي بإبراهيم والذين معه؟ إن إبراهيم ضرب المثل في الوعي الكامل، وضرب المثل في اتساع الأفق وفي النظر في العواقب. إنه هو الذي هاجر من العراق إلى الشام إلى مكة من أجل يؤسس لدولة التوحيد في أم القرى وعاصمة التوحيد في العالم. فلم يهاجر من العراق إلى الشام ثم إلى مكة ليرفع البيت هو ولده وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة الأحباب، إن الذي أهل إبراهيم ليكون أمة وقدوة وتقتدي به أمة محمد واقتدى به بالفعل ولده محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء في هذه الآيات في قول إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. اجعل هذا بلدا آمنا، والبلد هو الأرض المتسعة التي تتسع لجمهور من الناس. بلدا آمنا تتوفر فيه سبل الراحة، بلدا آمنا تتوفر فيه سبل المعيشة، وارزقهم من الثمرات. جمع بين عنصرين اثنين مما يدلك على سعة أفقه ووعيه، لأنه ملهم ولأنه يوحى إليه، وهكذا الأنبياء. بلدا آمنا، والأمن لا يتحقق إلا بأمن النفس وأمن المجتمع. ولذلك الأساس الأول في أن يشعر الإنسان بالأمن والأمان أن يوحد الرحيم الرحمن. العبودية لله هي التي تجعل الإنسان مطمئنا في حياته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأمن في البلاد وبين العباد إنما يتحقق برخاء وبراحة نفسية وبتوفير سبل الراحة بكل المعنى، تبدأ من شق الطرق وتمهيدها وتنتهي بتوفير سبل المعيشة التي يستريح بها الناس وتطمئن بها النفوس والقلوب. هكذا يدعو إبراهيم: اجعل هذا بلدا آمنا، وقد تحقق ذلك، وارزقهم من الثمرات، يسر لهم سبل الرزق حتى يتفرغوا لعبادة الله. أيها الإخوة الأحباب، إبراهيم يوقن تماما ويعلمنا وتتعلم أمة محمد أن الأمر يحتاج إلى شيئين: إلى عبودية خالصة لله، ومن أجل ذلك هاجر إبراهيم ورفع القواعد من البيت حتى تتفرغ القلوب لعبادة الله، وحتى تهوي القلوب من كل أرض الله، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم عن رغبة وعن حرص وعن شوق، حتى تتوفر أجواء المحبة والمودة. وهذا هو الأمن الاجتماعي، تهوي إليهم يعيشون في أمن واستقرار وفي مودة ومحبة، حين يأتي إليهم الناس راغبين مشتاقين محبين لهذا المكان ولأهله، تتوفر لهم سبل الراحة من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية. ألم أقل لحضراتكم، ألم يقل لنا القرآن إن إبراهيم كان أمة، كان إماما يقتدى له؟ بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ولا تتوفر سبل الراحة إلا بهذين العنصرين. وحيث أسس إبراهيم لهذا واستجاب الله دعوته، استجاب الله دعوته في كل ما طلب، جعل البيت الحرام آمنا مطمئنا، ورزق أهله من الثمرات، وبعث في ذريته رسولا منهم اسمه محمد. بعث محمد ليحرس المكتسبات التي تحققت على بناء على دعوة إبراهيم واستجابة من الله رب العالمين. محمد هو الذي كلف وبعث من أجل حراسة المكتسبات التي تتحقق للبيت الحرام ولكل أمة محمد من الأمن والرخاء والسعادة والعزة والسيادة. أمن ورخاء وعزة وسيادة، جاء محمد ليحرسها ولتكون أمته هي المأمونة على حراستها. ولذلك وجدنا إبراهيم يقول في مقومات ومكونات النبي الخاتم ومهمته ووظيفته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك تعليما، يتلو عليهم آياتك استعراضا لأحكام شريعة السماء، يتلو عليهم آياتك فنتعلم منها كيف نقتدي بالأنبياء وبإمام الأنبياء ووالد الأنبياء إبراهيم وبإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياتك فيعرفون مراد الله من خلقه وماذا شرع الله لعباده من الأحكام والحكم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم تبيانا لما جاء في القرآن ولما شرع رب الأرض والسماء. والحكمة هي العلم المتقن والعمل بمقتضاه، والحكمة هي الرأي الراشد الذي ينظر الإنسان من خلاله إلى عواقب الأمور، والحكمة هي الآراء التي تضمن مسيرتها من الزيغ والضلال. ويعلمهم الكتاب والحكمة فيكونوا راشدين، ويعلمهم الكتاب والحكمة فيكونوا موفقين، ويعلمهم الكتاب والحكمة فيسيروا على سيرة الأنبياء والمرسلين، ويزكيهم تلك أهم المهام التي من أجلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم، يطهر النفوس من العادات الرديئة القبيحة ومن العقائد السيئة التي ورثوها من عبادة الأصنام والشرك والقتل والنهب والزنا والربا وما سوى ذلك. يزكيهم، يطهر نفوسهم من هذه الرواسب والرواسب القذرة. وقد كان يزكيهم، يرقى بهم ويرقى بنفوسهم، يرقى بنفوسهم ويروضها على إقامة المبادئ والقيم التي جاء بها القرآن وبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. جاهد إبراهيم وجاهد محمد وتحقق مراد الله وتحققت نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: لأبلغن، وصيغة اللفظ لأبلغن قسم وتأكيد، لام القسم، لام توطئة القسم، والنون للتوكيد. لأبلغن هذا الأمر، دين الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ما من مكان تطلع عليه الشمس إلا ويصل إليه دين الإسلام. لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا حجر ولا وبر، لا بيت مدر ولا وبر، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، وذل ذليل عز يعز الله بالإسلام وأهله، وذل يذل به الله الكفر وأهله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن شرائع السماء جاءت بالحكمة، وجاء الأنبياء بالمنفعة والمصلحة كل النفوس وللبلاد وللأوطان. ولما كان الأنبياء هم الأئمة والقادة والسادة، وجاءوا بالتشريع الذي فيه مكتسبات لا ينبغي أن تضيع، المكتسبات التي تكلمنا عليها، بلداً آمناً ورزقا من الثمرات، هذه المكتسبات تحتاج إلى قوة تحميها، تحتاج إلى قوة تحميها، إلى قوة تحرس هذه المكتسبات. ولذلك شرع الله الجهاد في سبيله من أجل حماية العقيدة وحراسة الشريعة وحماية وحراسة الحقوق والأوطان والبلاد والعباد والأعراض والأموال. شريعة الإسلام شرعت الجهاد من أجل حماية المكتسبات التي غرس لها الأنبياء والرسل، ومن أجل حماية المكتسبات التي جاهدت الأمم من أجل البناء فيها. ولقد علمنا أنه بتوفير الأمن وبتوفير الأرزاق تتوفر الراحة النفسية، والأمن والأرزاق هما الركنان الأساسيان اللذان يترتب عليهما العزة والكرامة والشرف. ولكي تصان الأرزاق ويصان الأمن وتصان العزة ويصان الشرف، فرض الله الجهاد. وإن شئت أن تجمع هذه المعاني كلها إذا أردت أن تجمع هذه المعاني كلها، فاقرأ معي ختام سورة الحج. جمعت كل ما قلناه، جمعت أن نقتدي بإبراهيم، وجمعت أن نحافظ على مكتسبات العقيدة والعبادة، وجمعت أن نكون أن حراسة الحقوق والعزة والكرامة لا بد أن تكون بجهاد في سبيل الله، وجمعت أن أمة محمد هي الوارثة لإبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اقرأها ورددها اقرأها ورددها تجد فيها جماع ما قرأناه لأننا قد ننسى ما قيل من هذا الكلام وقد أنسى أنا نفسي هذا الكلام لكني لو راجعت هذه الآيات من سورة الحج تجد فيها أن الأنبياء والرسل جاءوا بالعبادة والعقيدة وجاءوا بالعزة والكرامة وأن الله شرع الجهاد من أجل حراسة هذه المكتسبات وأن أمة محمد هي الوارثة لإبراهيم في ملة التوحيد وفي الجهاد في سبيل الله وفي حراسة الحقوق والحدود ولذلك عز الأمة في حماية مكتسباتها من العقيدة والعبادة والبلاد والعباد والأموال والأعراض وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس شرف ما بلغته أمة من الأمم سوى أمة محمد فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا نعم المولى ونعم النصير يا نعم المولى ونعم النصير أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت نصيرنا وأنت نصيرنا وأنت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم احفظ مصر مصر من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة يا رب العالمين اجمع أمة محمد على كلمة الحق وعلى سواء السبيل اللهم انصر أمة محمد اللهم اجمع كلمتها على الحق وسواء السبيل اللهم وحد كلمتها ووحد صفوفها وردها إليك رد الجميع والجميل وارفع رايتها يا رب العالمين عباد الله إن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة. قيموا حاذوا استووا أتموا صفوفكم فإن تمام الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين